2 مليون مقاتل. شوف النبي بيقول ايه وهو محاصر ب10,000

المفروض لا ننام ولا نسأل ولا ندعي، لأني يوسف عن الذي شرح لك وحديثك عن الذي شرح لك وصلاتك